الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءات شرح متن الغاية والتقييم لأبي شجاع وعرفنا في اللقاءين الماضيين ما ذكره ابن شجاع رحمه الله من أحكام الطهارة والوضوء والغسل وسنقرأ اليوم ما ذكره حول بعض الأحكام المتعلقة بالطهارة فقال رحمه الله فصل في المسح على الخفين قال والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط أولا مشروعية المسح على الخفين ثابتة بإجماع المسلمين بإجماع من يعتد بإجماعه من علماء الأمة لم يخالف في جواز المسح على الخفين إلا بعض الطوائف المنحرفة التي لا يؤثر خلافها في الإجماع كالشيعة والخوارج ومن نحوهم أما ما نقل في الصدر الأول من الخلاف في جواز المسح على الخفين فمن نقل عنه ذلك ثبت رجوعه وأجمع العلماء على أن المسح على الخفين مشروع ودل على هذا السنة دلت على هذا السنة إذ يقول جرير رضي الله عنه في الحديث الصحيح الثابت يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ فمسح على الخفين فمسح على خفين والذين قالوا في الصدر الأول أن المسح على الخفين منسوخ قالوا أنه منسوخ بقوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فقالوا عندما ذكر جرير رضي الله عنه هذا الحديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين قالوا لعله منسوخ بآية المائدة فقال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة فدل على أن ما ورد في آية المائدة أنه لمن لم يكن لابس الخفين أما من لبس الخفين فيشرع له المسح على الخفين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع له أن يمسح على خفيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو حكم ثابت تخصص به الآية وهذا مما يخصص من تخصيص القرآن بماذا؟ بالسنة والمسح على الخفين هو في الوضوء فقط في طهارة الوضوء وليس في الغسل لأن الغسل لا بد من غسل جميع الجسد أما طهارة المسح فهي خاصة بالوضوء فقط من أجنب لا يصح له أن يغتسل ولا يغسل قدميه يمسح عليهما لو مسح عليهما فغسله غير صحيح فالمسح على الخفين طهارة في الوضوء فقط وكذلك من أجنب أو تلوثت قدمه أو إحدى قدميه بنجاسة لا بد من غسلها لا بد أن فلو أصاب قدم أحد أصابعه دم لا يكفي أن يمسح لا بد أن يغسل هذا الدم ولا يجزي الغسل فلا يجزي المسح فالمسح إذن هو بدل عن ماذا عن غسل القدمين في طهارة الوضوء فقط قال والمسح على الخفين جائز بثلاثة شروط إذا عرفنا أنه جائز في الوضوء ثم هذا المسح جوازه ومشروعيته الثابتة هي ليست على إطلاقها بل بثلاثة شروط الشرط الأول قال أن يبتدي لبسهما بعد كمال الطهارة يبتدي لبس ماذا؟ يبتدي لبس الخفين، لاحظوا يبتدي أن لا يلبس خفيه إلا بعد أن يكون تطهر طهارة كاملة. ما معنى كمال طهارة؟ بمعنى أنه لو توضأ ثم غسل رجله اليمنى، وهو السنة عرفنا أن من سنن الوضوء غسل تقديم اليمنى على اليسرى، فغسل رجله اليمنى، فهل لو أدخلها في الخف قبل أن يغسل اليسرى، واضح الصورة؟ هل يصح عند الشافعية، هل يصح أن يمسح، هل يقال أنه لبس الخفين بعد كمال الطهارة؟ لا يصح. إذا في هذه الحال هل يقال أنه لابد أن يعيد الوضوء؟ لو توضأ ثم غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل اليسرى ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف، فما الذي، فهل هذا الفعل على الصحيح عند الشافعية، هل هذا فعله هذا صحيح؟ هذا الفعل غير صحيح، والمسح هنا لا يجزي، لأنه لا يصح أنه لبس الخفين بعد كمال الطهارة. لماذا؟ لأنه لبس الخف الأول قبل أن تكتمل طهارة الرجل اليسرى أو الأخيرة بحسب ابتداعه. ففي هذه الحالة كيف يصحح هذا الفعل؟ يصحح بأن ينزع اليمنى ثم يعيد لبسها. قد يقول قائل لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا حكم شرعي، لا يشترط أن نعرف حكمته ولا نغل فيه، لا يلبسهما إلا بعد كمال الطهارة، هكذا قال الفقهاء، ولا يصح أنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهوى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لينزع خفيه قال إني أدخلتهما طاهرتين، وظاهر الأمر ناخذ ظواهر الأمور أنهما أدخلهما بعد اكتمال الطهارة، وهذا أولى وأحوط. هذا عند الشافعية، إذن لا يصح أن يلبس خفيه إلا بعد اكتمال الطهارة. إذن هذا الشرط الأول. قال وأن يكون أي الخفان، أي أراد الخفين، أن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. ما هو محل غسل الفرض من القدمين؟ إلى الكعبين، استيعاب الكعب مع الكعبين. فيؤخذ من هذا، لاحظوا الآن في، وهذا الشرط تقريبا عند جمهور الفقهاء، أن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، لا بد أن يكون الخف يستر أسفل القدم ويستر جوانبها إلى أن يغطي الكعبين، إلى أن يغطي الكعبين، وفوق القدم لو كان واسع ويدين ظهر القدم منه، وهو لابد أن يكون يغطي ظهر القدم، لكن لو كان واسع ويدين منه قالوا لا يشترط، يجوز المس عليه، لأن المراد أن يكون ساترين أي حائلين في أسفل القدم وفي جوانبها. إذن ننظر الآن وهو يهمنا التطبيق المعاصر، هذه المداسة التي يلبسها الناس هل على المذهب الشافعي يصح المسح عليها؟ التي يلبسها الناس الآن تلبسونها أنت، وهي الشائعة بين الناس، هل يصح أنها خف يجوز المسح عليه؟ لماذا؟ افتقد الشرط، وهو الشرط هذه المداس يا أخي تمشي عليها سنين. لماذا؟ أنا أسألكم الآن، هذا الشرط عند الشافعي، ركزوا معي، أن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، بمعنى أن هذه، أن هذا الخف لا بد أن يغطي أسفل القدم ويرتفع إلى أن يغطي الكعبين. فهل المداسة الآن أشهرية ولا قد توجد، فهل التي نراها الآن خاصة هنا تستخدم يصح المسح عليها على المذهب الشافعي؟ لا يصح، لأنها لا تبلغ الكعب، لكن توجد أنواع تبلغ الكعب، فهذه لا إشكال فيها. إذن هذا هو الشرط الثاني في المسح على الخف، أن يستوعب أن يغطي مكان الفرض في الغسل، وهو أن يغطي الكعبين مع من أسفل القدم، فهذا هو، لو نقص لا يصح المسح عليه، وهو مشروعية المس على الخفين بالمشقة الظاهرة، وإذا كان تحت الكعب لا يظهر أن فيه مشقة، وقديما كان يحتاج إلى أن يربط، فهذا هو لأجل المشقة. قال: وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما. ما معنى هذا؟ هذا هو الشرط الثالث، أن يكون الخف مما يمكن أن يمشي عليه، بمعنى أنه يتحمل أن يمشي عليه. وكم مدة المشي عليه؟ كم مدة تحمله؟ هذه حقيقة لو رجعنا إلى شراح الشافعية نجد أن فيه خلاف، لكنهم يقولون أو أجود ما قيل فيه أن يستطيع أن يمشي عليه إذا كان مقيم يوم وليلة، وإذا كان مسافر 3 أيام بلياليها، لأن هذا هو التحديد الذي جاءت به السنة في المسح على الخفين. فلا بد أن يكون الخف قويا بحيث أنه يستطيع أن يمشي عليه إذا كان مقيم يوم وليلة ولا يتخرق، وكذلك يحمي القدم، وإذا كان مسافر يستطيع أن يمشي عليه 3 أيام بلياليها. إذا لم يكن كذلك فما لا فائدة في الخف، والمسح لا تظهر الرخصة فيه. إذن ناتي الآن إلى الواقع، هل الجوارب التي نراها الآن منتشرة وشهيرة، هل هي على الشافعي يصح المسح عليها؟ لماذا؟ لا يستطيع أن يمشي عليها يوم وليلة ولا يستطيع. طبعا هناك خلاف المذاهب الأخرى، لكن نحن الآن معنيين بماذا؟ بمذهب الشافعي. فلا يصح المسح على الجوربين المعاصرين اللذين نراهما الآن، لكن هل هذا على إطلاقه؟ قبل أن ننتهي من هذه الشروط، لاحظوا يشترط في الخف مع هذه أيضا أن يكون قويا ويحمي القدم ويستطيع أن يمشي عليه، لكن إذا وجد جورب وهو بهذه الصفات جورب مجلد لا بد أيضا أن يمنع وصول الماء. إذا كان الجورب من قماش أو من قطن أو من صوف، هل يمنع الماء لو مسحته وصببت عليها الماء يصل لقدم؟ إذا كان يصل لا يصح المسح عليه. إذا لا بد أن يكون حائلا، وعندما يقول الشافعية أو غيرهم عندما يقول أن يكون ساترين، المراد بالستر أن يكون حائل يمنع وصول الماء، هذا هو المراد، أن يكون حائلا للقدم. لكنهم يقولون لو كان شفافا من بلاستيك، لا فيها بلاستيك المقوى، قد يصنع منه خف أو يصنع منه جورب قوي، فهل هذا يصح المسح عليه؟ إذا كان شفافا ترى القدم من خلفه لا إشكال فيه، فهو ليس كالسترة. إذن المراد بالستر هنا الحيلولة وليس مانع الرؤية، هذا هو اللي ينص عليه شراح الشافعية في هذا الشرط. إذن الجوارب حتى يصح المسح عليها عند الشافعية يقولون لابد أن يكونا صفيقين. ما معنى الجورب الصفيق؟ هو القوي، الجورب معنى صفيق أي قوي يمنع وصول الماء إلى القدم. فلو كان من الأقمشة أو النايل هذا الذي لا يمنع وصول الماء لا يصح المسح عليه عند الشافعية. يقولون لو لبس خفا فوق خف، الآن لبس الخف فوق الخف قد يكون بعيدا في بعض البلدان الباردة، لكن الظاهر الآن لبس الخف فوق ماذا؟ فوق الجورب، أليس كذلك؟ هل يصح الآن الأكثر انتشارا أو التي تلبس في غير فصل الشتاء، هل يصح أن يمسع عليها عند الشافعية؟ هذه الآن يلبس المداس أو الجزمات فرمكم الله كما تسمى، ويكون لبس تحتها جورب أو شراب، هل يصح المسح عليه عند الشافعية؟ هل يصح هذا؟ نرجع إلى الشرط الأول، أن يكون ساترين لمحل الفرق. أولا، هل المداس هذا يستر الفرق؟ محل الفرق هو ينقص عن ماذا؟ عن الكعبين ليس كذلك؟ إذن لا يصح المسح عليه. قد يقول قائل لكن الجورب يغطي ذلك ليس كذلك؟ هل الجورب المعاصرة والأشهر استخداما الآن هل تتوفر فيه هذه الصفات أنه صفيق يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ هذا يتشرب الماء ليس كذلك؟ إذن لا يصح المسح عليه. لكن لو وجدت مثل بعض المهن أو التي يلبسها الآن بعض أصحاب المهن والعمال هذه التي تمنع وصول الماء هذه يصح المسح عليه إذا كان يستطيع أن يمشي فيها يوم كامل أو يستطيع إذا كان مسافر. لكن لو كانت ما يستطيع أن يمشي فيها مثلا بعضها تكون في العمل لاحظوا وهو لذلك عندما يقول أن يمكن مما يمكن تتابع المشي عليهما يقولون لو كانت من حديد والآن لو كانت من بلاستيك مقوى يلبسها ساعات ولا يستطيع أن يستمر أكثر من ساعة ساعتين حتى لا تحدث ضرر في القدم هذه لا يمسع عليها لأنه لا يترفق ولا يحصل فيها الرخصة. فلا بد أن تكون صالحة لأن تبقى يوم وليلة إذا كان مقيم لا يستطيع لا يتضرر بعدم نزعها. وكذلك إذا كان مسافر يستطيع أن تبقى ثلاثة أيام بلياليها لا يتضرر ببقائها. لكن قديما يقولون إذا كان من حديد أو نحوه فهنا يتضرر لو أبقاها على قدمه أو بصعوبة شديدة حتى لو كانت ضيقة وتضره لا يمسع عليه لأن لا يظهر فيها فائدة الرخصة. والآن يقاس عليها البلاستيك المقوى هذا إذا وضعها على رجله وهو يلبسها في العمل ساعات ولا يستطيع يبقيها أكثر من ثلاث أربع ساعات هنا يقال أنه ليس خف يمسع عليه لأنه يتضرر ببقائها. إذن لا بد أن يكون الخف لا يتضرر ببقائه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. إذن هذا ما يتعلق بشروط الخف لكي يجوز المسح عليه. وهناك شرط آخر لم يذكره أبو شجاع ويذكره الشافعية والمحققون من الشافعية ولا يغفلون ذكره أن يكون طاهرين، بمعنى لا يصح أن يمسع على خف ليس بطاهر. فمثلا لو اتخذ خفا من جلد كلب هل يصح أن يمسع عليه؟ فهو لا يطهر بالدباغة ليس كذلك؟ فكذلك لو اتخذه من جلد ميتة غير مدبوغ فهنا لا يجوز المسح عليه لأنه لا بد أن يكون طاهرا. ثم بعد ذلك قال المصنف ويمسح المقيم يوما وليلة. الآن نأتي إلى تحديد مدة المسح وهذا ثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح جعل يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. فمدة المسح هو أن يمسح يوم والمقيم يمسح يوم وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها ثم بعد انتهاء هذه المدة لا يجوز المسح لا بد أن يخلع ويغسل العضو يغسل القدم. لكن متى تبتدي هذه المدة يوم وليلة أو ثلاثة أيام متى تبتدي؟ قال الشافعية تبتدي بعد انتهاء أول حدث بعد لبس الخفين تبتدي بعد انتهاء أول حدث بعد لبس الخفين. يعني الآن لاحظوا لو توضأ شخص الآن في هذا الوقت توضأ وصلى العصر في وضوءه وضوءا كاملا غسل قدمين ثم لبس الخفين فنام ولم يستيقظ إلا على أذان المغرب فمتى يبتدي وقت الرخصة له؟ عند حين وقت استيقاظه لأن النوم حدث أليس كذلك؟ فهو يبدأ يمسح من حين استيقظ يبدأ له المسح. فهذا ما يذكره الفقهاء. لكن لو استمر في النوم ولم يستيقظ إلا في الساعة العاشرة متى يبدأ وقته؟ الساعة العاشرة هكذا. وهنا تظهر فائدة هذا التحديد عندما يقول عند انتهاء الحدث، هي تظهر في النوم، تظهر في اللمس، تظهر في المس هنا، لأنه حتى لو طالت المدة ما يبتدي إلا في الوقت، ثم لا ينتهي إلا في هذا الوقت. قال فإن مسح في الحضر ثم سافر، لاحظوا فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. إذا لاحظوا أحوال من يمسح على الخفين، إذا توضأ ثم لبس الخفين ثم سافر لم يحدث، سافر فأحدث في السفر، فهذا بالإجماع أنه يمسح مسح مسافر، لأنه متى ابتدأ وقت المسح عنده؟ في السفر. هذه الحالة إذا لم يحدث إلا في السفر، فنعرف أن الشافعية يقولون أن الرخصة في ابتداء المسح وقت المسح متى يبتدي؟ بعد انتهاء أول حدث، بعد أول حدث، فحدثه حدث وهو في السفر فيمسح، هذا هو مسح المسافر. الحالة الثانية لو لبس الخفين ثم أحدث وهو مقيم ثم ابتدأ السفر في وقت صلاة قبل انقضاء وقتها، قبل انقضاء وقت الصلاة مثلا في صلاة الظهر قبل أن يأتي وقت صلاة العصر، فهنا الصحيح عند الشافعية والمذهب عند الشافعية أنه يمسح مسح مسافر، لأنه متى يبتدئ هو خرج في الوقت، في الوقت الذي يستبيح به أو يبدأ به هذا الفعل، فقالوا لأن الوقت لم ينتهي، وقت الصلاة لم ينتهي، فيمسح مسح مسافر. كذلك قالوا حتى لو انقضى وقت الصلاة فهو لم يصليها إلا في، لم يتطهر لها إلا بعد السفر، أيضا لو انقضى وقت الصلاة وهو في مقيم ثم لكنه لم يبتدي المسح بعد، فلم يمسح إلا وهو مسافر، فيقضي ويترخص رخصة مسافر يوم ثلاثة أيام بلياليها. إنما الصورة التي ذكرها صاحب الكتاب وهي الرابعة، فإن مسح في الحضر، إذا ابتدأ المسح في الحضر فهو يكمل يمسح مسح مقيم، حتى لو سافر ما يقال أنه ابتدأ الآن ثم يسافر بعد المغرب يقال أنه له ثلاثة أيام بلياليها، لا، يمسح كما يقول الشافعية يمسح مسح مقيم. وكذلك العكس لو ابتدأ بالسفر ثم وصل الآن لا يقال أنه يمسح ثلاثة أيام لأنه ابتدأ بالسفر، يمسح يوم وليلة. لماذا؟ قالوا لأن الأصل هو هل الإقامة أو السفر، والأصل هل هو الغسل أو المسح؟ الأصل الغسل والمسح رخصة، أليس كذلك؟ هذا هو الذي يقول. ثم الشافعية هل الأفضل عندهم الغسل أو المسح؟ لاحظوا الأفضل عند الشافعية في الجملة الغسل، لأن الغسل هو الأصل، لكنهم يقولون ليس الأمر على إطلاقه، إن كان رجل إمام يقتدى به أو رجل له قدوة للناس فالأفضل له أن يمسح إظهارا لماذا؟ للسنة وعملا بالسنة. كذلك قالوا إذا ضاق عليه الوقت وخشي فوت الجماعة وخاصة في يوم الجمعة، وإذا خشي فوت الجماعة وإذا خشي إدراك عرفة، فعندئذ الأفضل في حقه المسح، لأنه أسرع له خاصة إذا كان نزع الخف يأخذ وقتا، وإلا الأصل عندهم أن الغسل أفضل لأنه هو الأصل. والمذهب فيه كلام لكن وعندهم روايات أخرى، لكن هذا هو الأصل الذي عليه المذهب. إذن هذا ما ذكره في المسح على الخفين، ثم ذكر ما، لكن قبل ما نقرأ ما يبطل به المسح، كيفية المسح، كيف يمسح على الخف؟ لاحظوا أكمل صورة، أن يمسح على الخف، أن يمسح عند الشافعي، أن يمسح أعلى الخف وأسفله، يضع يده أحد يديه عند أصابع القدم والأخرى عند العقب، ثم يمسح بهما متعاكستين، هذه إلى أن يبلغ الأصابع، وهذه إلى أن يبلغ الساق أو قريب التقاء الساق في ظهر القدم في آخر القدم، فهذه أكمل الصفة. لكن لو اقتصر على مسح الأعلى واقتصر على مسح الأعلى فقط، إذا اقتصر على مسح الأعلى فيصدق عليه أنه مسح، لكن لو اقتصر على مسح الأسفل والجوانب قالوا لا يجزي، بل لأنه قد يتلوث وقد يكون، مع أن هذه المسألة الخلافية، لكن هذا هو الذي ينص عليه الشافعية، فهذه الصورة أفضل الصورة عندهم. وإن كان مسح على أعلى الخف قالوا والأفضل أن يمسح وأصابعه متفرقة لا يضع، وأيضا لو رش الماء رشا أو غسل القدم فهو يجوز وتجزي به الطهارة، تحصل به الطهارة. هذا ما يتعلق بكيفية المسح. ثم قال ويبطل المسح بثلاثة أشياء، مبطلات المسح بخلع الخفين، قال بخلعهما، فإذا خلعهما أو انخلع من أنفسهما أو انخلع أحدهما وجب الغسل. لكن إذا انخلع القدم وهو تطهر طهارة كاملة ومسح على الخفين ثم انخلع الخفان، فهل يقال أن الوضوء بطل من أصله فلا بد أن يعيد الوضوء، أو يكتفي بغسل القدمين؟ عند الشافعية يكتفي بغسل القدمين، لأنهما عندما مسح على الخفين مسح وفعل فعلا صحيحا وهذه طهارتهما، فلما انكشف كانت طهارتهما الغسل فيغسلهما. قال ويبطل أيضا بانقضاء المدة، وهي مدة المسح تبتدي من مثلا لو الآن ابتدى المسح هذه المدة إلى غدا مثل هذا الوقت، وكذلك المسافر بعد انقضاء ثلاثة أيام فلا يجوز المسح بعد هذه المدة، فلا بد أن ينزع الخف ويغسلهما. قال وما يوجب الغسل، عرفنا ما يوجب الغسل في المحاضرة في اللقاء الماضي، فيوجب الغسل ماذا؟ الجنابة، وأيضا وخروج المني، وكذلك والحيض والنفاس والولادة للنساء. فما عرفنا في بداية الكلام على المسح أن المسح في الوضوء فقط، أما الحدث الأكبر لا يجزي منه المسح بل لا بد من الغسل، فمن أجنب لا يصح لا يجوز له أن يمسح. ولذلك ورد في الحديث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفاه، أن لا ننزع إلا من ماذا؟ إلا من جنابه. فمن حدث له حدث أكبر هذا لا يطهره إلا الغسل، لا يتطهر بالمسح ولا يصح لو مسح. هنا هذا الأمر من مبطلات المسح على الخفين. هل هناك سؤال أو مداخلة حول المسح على الخفين قبل أن ننتقل إلى فصل جديد؟ تفضل. لو ميت مات والميت يجب غسل أليس كذلك؟ ثم يمم ثم الميت لا يلبس خفين، لا لا يلبس خفين ولا يصح أن يلبس خفين، بل يجب أن تنزع الخفين عنه ويكفر، لا يصح. أشكالية الميت في التيمم وليس في الملاء، لا يجوز أن يدفن في خفين. بل إن هذا من العبث وهذا من الثغر، بل إنهم يقولون لو كان له سن ذهب أو فضة أنه الأولى أن يخرج منه لأنه مال يستفاد منه. هل هناك سؤال آخر؟ إذا ننتقل إلى الفصل الذي يليه. قال: فصل في التيمم. التيمم بدل من ماذا؟ من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فالتيمم بدل من الطهارتين، من الوضوء والغسل. التيمم قالوا في أصله في اللغة هو القصد. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين. ولا تيمموا هنا المراد به ولا تقصدوا أو تعمدوا إلى الخبيث من أموالكم تنفقوا. فالتيمم أصله القصد، هذا في اللغة يقال تيممت فلان فلانا ويممته وأممته، المراد به أي قصدته. وشرعا قال فقهاء الشافعية هو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. والتيمم من خصائص الأمة، وهو مما اختص الله به هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. هذه من خصائص الأمة، والتيسير فيه ظاهر وأبين أنه لأنه تستباح به العبادات التي يشترط لها الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. لكن التيمم له شروط وفرائض وسنن، وكذلك له أحكام. فمن شرائط التيمم قال: وشرائط التيمم خمسة أشياء، يشترط لصحة التيمم خمسة أشياء. أولها وجود العذر بسفر أو مرض. العذر عن ماذا؟ العذر عن استعمال الماء بسفر أو مرض. ودليله قوله تعالى الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا هو الأصل فيه هذه الآية، وهو مجمع عليه. فمن عجز عن استعمال الماء لمرض، والضابط في العجز عن استعمال الماء للمرض أن يزيده أو يضره ضررا بينا، هذا لا يعرف إلا بتقرير طبي أو نصيحة طبيب أو تجربة ظاهرة معروفة أن الماء يزيد المرض أو يؤخر ضرره، فهنا له أن يتيمم. كذلك العذر بسفر، إذا لأن السفر مظنة ماذا؟ مظنة السفر مشقة، لكنه مظنة فقدان الماء ومظنة التعب في عدم حصول الماء بسهولة. فالمسافر له حالات، مع إذا وجبت عليه الصلاة وهو على غير طهارة وليس معه ماء يتطهر به. فقالوا الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أنه لا يجد الماء، أو يتيقن أن لا يجد الماء، وغلبة الظن تقوم مقام ماذا؟ مقام اليقين في كثير في الأحكام. فإذا كان معهما لا يكفي إلا لشرابه فقط، هنا لا يستعمله بالطهارة. فإذا كان إذا غلب أو تيقن أنه لا يجد الماء فله أن يتيقن. الحالة الثانية لا يغلب على ظنه عدم وجود الماء، لكنه ليس عنده احتمال في وجود الماء، فلا غلب الظن في الوجود ولا غلب الظن في عدم الوجود. فهنا قالوا له أن يسأل من معه أو حوله ممن يسمعه لو تكلم. هنا هذا يقال في حد الغوث، بمعنى أنه لو نادى سمعه من حوله، فيبحث لا يجوز له أن يتيمم إذا لم يكن متيقنا من عدم وجود الماء، لا يتيمم حتى يسأل من حوله ومن قرب منه ويتأكد أنه لم يجد ماء لا هبة ولا بيعا. الحالة الثانية أن يجد ماء في حد القرب، بمعنى أنه يذهب له في مسافة مثلا عدة كيلوات لكنها ليست فيها مشقة ظاهرة، فهنا أيضا قالوا لا بد أن يسير هذه المسافة بحيث أنه إن احتمل مثلا رأى قرية حوله أو رأى مزرعة أو رأى بيوتا فقد يجد ماء فيتوضأ به، لكن إن كان في صحراء أو في مناطق لا يوجد فيها الماء فهنا نرجع إلى الحالة الأولى أنه يغلب على ظنه في هذه الحالة أو يتيقن عدم وجود الماء فله أن يتيمم مباشرة عند توفر الشروط الأخرى. لكن إن كان يغلب على ظنه وجود الماء مسافة بعيدة هنا قالوا يتيمم ولا يلزمه أن يسعى إليه ولا يلزمه أن ينتظر، لو قال إن وصلت في آخر الوقت قد أجد الماء، هنا قالوا لا يلزمه ذلك أن يؤخر إلى آخر الوقت حتى يدرك الماء، بل له على هذه الحالات الأربعة إذا تيقن عدم وجود الماء أو بحث ولم يجد فله أن يتيمم. قالوا وذو أما المرض طبعا بالتأكيد أنه إذا كان يعرف بنصيحة الطبيب أو أمر مشهور أنه يتضرر من الماء أن يتيمم مباشرة حتى ولو كان الماء عنده وهو لا يستطيع استعمال. المانع والشرط الثاني قال ودخول وقت الصلاة، يشترط لصحة التيمم أن يدخل وقت الصلاة. لماذا؟ لأن التيمم لا يرفع الحدث عند الشافعية بل هو تستباح به العبادة، فالتيمم بالصلاة لاستباحة الصلاة وهو حال ضرورة، والضرورة لا يفعلها قبل حلول وقتها. فالتيمم من أراد أن يتيمم للصلاة بعد أن يغلب على ظنه أنه لا يجد الماء أو كان مريضا ممنوعا من استعماله فلا يتيمم إلا عند دخول الوقت، إذا دخل وقت الصلاة له أن يتيمم، أما إذا تيمم قبل دخول الوقت فهذا لا يجزي عند الشافعية وهو وأساء بفعله، ولأنه قال لأنه ضرورة والضرورة في الوقت لا تفعل قبل وقتها. قال وطلب الماء وهو على الحالات ليس بمجرد فقدان الماء، بمجرد فقدان الماء أن يتيمم، بل لا بد أن يبحث عنه في حد الغوث وهو من حوله أو حد القرب وهو من كان على مسافة لا يشق عليه الذهاب إليها حتى ييأس من عدم وجود الماء. لا يتيمم بمجرد عدم وجود الماء، بل لا بد أن يبحث حتى ييأس من وجود الماء أو يغلب على ظنه أنه في منطقة بعيدة لا يصلها إلا بمشقة. قال وتعذر استعمال، هي استعمال الماء وإعوازه بعد الطلب. هذا القول إما أن يراد به وهو الذي يظهر لي من اللفظ أنه يتعذر استعمال الماء لمرض أو يكون الماء غير صالح للاستعمال أو يكون واقع فيه نجاسة، وإعوازه بعد الطلب عندما نجد بعض الشراح يقول إعوازه أنه يكون محتاجا إليه، لكن هذا اللفظ ظاهره أنه لا يستطيع أن يجده فهو مكمل للأول، لكن لو وجد ماء وهو لا يظهر لأنه يحتمله اللفظ، لكن يذكر الشافعية أنه لو وجد ماء وهذا الماء يحتاجه للشرب، فهل الأولى أن يشرب هذا الماء ويحتفظ به لحفظ الحياة أو يتوضأ به؟ هل يحتفظ به لحفظ حياته ويتوضأ ويتيمم؟ فمشروع له في حقه التيمم. كذلك قالوا لو أراد أن يسقي مثلا ماشيته أو ناقته أو هو يقولون الحيوان المحترم هو الذي يحرم قتله، قالوا أيضا له أن يجعل هذا الماء لهذا الحيوان ولا يستعمله في الطهارة وله أن يتيمم. فإعواز الماء أن يحصل على ماء لا يكفي إلا لشربه أو شرب بهيمة من البهائم التي يحرم قتلها. هنا قالوا في هذه الحال يجوز له أن يتيمم ويحتفظ بهذا الماء لهذه لحالة الضرورة ولحفظ الحياة. ومن شروط التيمم قالوا التراب الطاهر، وهناك قيد أو ضابط عند الشافعية ومن قال بقولهم من الفقهاء في نوع أو وصف التراب الذي يصح التيمم به، وهو أن يكون له غبار. لاحظوا هذا القيد عند الشافعية، أن يكون التراب له غبار، وهو هذا صفة أو ضابط في التراب الذي يجوز التيمم به. قال فإن خالطه جص، والجص هو الجبس، هذا المادة البيضاء، أو رمل لم يجز. لاحظوا قوله جص، وقس عليها الإسمنت، وقس عليه كل هذه المواد التي ليست حقيقتها بذرة، بل هي إما أن تكون مضرة أو ليس لها غبار، أو أنها تلتصق في الجسم وتمنع ولا تذهب منه. فهذه التي تلتصق في الجسم أو في الجسد أو لا يطلق عليها أنها تراب، هذه لا يجوز التيمم بها. قال أو رمل، هذا الكلام ليس على إطلاقه رمل، بل هو إذا كان رمل لا غبار له، إذا كان رمل ناعم يلتصق بالجسم أي مثل الجبس لا غبار له، قالوا لا يصح التيمم به، لا يجوز التيمم به، لأنه افتقد الشرط الذي وضعه الشافعية وهو أن يكون تراب له غبار. من أين أتى الشافعية ومن قال بقولهم أنه لا بد في التراب الذي يصح التيمم به لا بد أن يكون له غبار؟ من أين أتوا بهذا الشرط؟ التيمم صعيدا، الصعيد كل ما على الأرض صاعد. الأخ الشافعي محمد أكيد عنده إجابة. لا لا بد نسمع منك. الشافعية يقولون الله سبحانه وتعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أليس كذلك؟ فمنه هذه إذا لم يلتصق أو إذا لم يكن له غبار، هذا الغبار يكون على الجسد على اليد، عندما تضرب اليد في التراب لا يصدق أنك مسحت بوجهك منه، لابد أن يكون له غبار وأثر على اليد عندما تضربها على هذا التراب فتمسح بوجهك منه. لو عدم الغبار لا يصدق هذا الوصف. فهم أخذوه من هذا القيد، والخلاف شهير في المسألة لكننا لسنا معنيين في هذا. فمن قرأ المجموع أو المغني أو ابن رشد سيجد هذا الخلاف الشهير في المسألة. هذا ما يتعلق بشروط التيمم التي ذكرها أبو شجاع رحمه الله. قال ثم بعد ذلك ذكر فرائض التيمم، قال وفرائضه أربعة أشياء. قال النية، والنية لا عمل إلا بنية، والنية في التيمم ظاهرة التيمم عبادة غير معقولة، ليس كذلك؟ هي بدل عبادة الغسل فلا بد فيها من النية. لكن نية ماذا؟ عند ينوي ماذا؟ ينوي ماذا؟ استباحة الفعل الذي تشترط له الطهارة، سواء كان صلاة فرضا أو نفلا أو طواف أو قراءة القرآن أو نحوها مما يشترط له الطهارة أيضا من الحدث الأكبر. فالنية نية الاستباحة. قالوا لو نوى رفع الحدث الصحيح عند الشافعية أن هذه النية غير مجزية، لأن التيمم لا يرفع الحدث بل هو يستباح به الفعل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد الماء فليغسل بشرته، فهذا إشهاد أنه فقط الاستباحة الفعل وهو ظاهر والله أعلم. أيضا قالوا مع النية، هذا لم يذكره أبو شجاع، قالوا مع الفرض الثاني مع النية هو نقل التراب، والشافعي يذكرونها الأول لكنه لا يأتي إلا مع النية، فنقل التراب إلى العضو، فهذا يكون مقترن بالنية، والنية تكون مقترنة بنقل التراب إلى العضو، فمن يضع يده هنا في بداية الفعل أو أن ينقل التراب هذا الغبار الذي يلتصق بيده لأعضائه وهو يده، وهي أول ما يلامس هذا التراب من أعضاء الوضوء في الأشهر. إذن نقل التراب إلى العضو الممسوح. والثالث قالوا ومسح الوجه، يمسح وجهه بيديه بأصابع يديه، لكن لاحظوا الصفه السنة أنه يضرب يده على التراب، ثم إن كان الغبار فيها كثير ينفخ يديه، ثم يمسح وجهه، ثم يضرب مرة أخرى، ثم يمسح يديه إلى المرفقين. هذه هي الصفة عند الشافعية، لكن لاحظوا كيف يقول يمسح الوجه، وهو يمسح ظاهر الوجه من أعلاه إلى أسفله، ومسح اليدين مع المرفقين، أي مثل ماذا؟ مثل الوضوء، وهو مسح ظاهري وليس مثل الترديد، فهو لا فضيلة في تكرار المسح. وكذلك الركن من الفرائض الترتيب، أي لا يقدم الوجه على اليدين، هذا المراد أنه لا يقدم، لكن لو قدم اليمنى على اليسرى في اليدين يصح، لكن هو المراد وهو خلاف الأولى، لكن لا يقدم مسح وجهه على يديه فالأولى، فالصحيح ولا يجزي إلا أن يبدأ بمسح الوجه ثم يمسح اليدين، وهذه الفرائض التيمم. قال وسننه ثلاثة أشياء، التسمية، وعرفنا دليل التسمية في الوضوء والغسل أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمي إلا في بعض أمور استثنية مثل في مكان الخلاء أو غيره، وإلا فكل أمر يبداه المسلم يبداه بالتسمية، كل أمر حميد يبداه المسلم بالتسمية، هذا من السنن الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم. توضأ بسم الله، هذا من ويقاس التيمم على الوضوء. قال وتقديم اليمنى على اليسرى، تقديم عضوي أو عضو التيمم ما هما؟ ما هي أعضاء التيمم؟ الوجه واليدين، ليس كذلك؟ إذن التقديم اليمنى على اليسرى يتصور في ماذا؟ في اليدين. لو قدم اليسرى على اليمنى ما حكم تيممه؟ صحيح، لكنه خلاف الأولى. قال والموالاة، ما معنى الموالاة؟ أن لا يكون فصل. وضابط الموالاة في الوضوء عرفنا أنه لا يجف العضو، لكن هنا يظهر أن ضابط الموالاة أن لا يفصل فصل طويلا، والمرجع في هذا إلى ماذا؟ إلى العرف، لأنه حقيقة لا ليس هناك تحذير ظاهر إلا العرف. ثم بعد ذلك قال والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء. إذا ما هي مبطلات التيمم؟ التيمم بدلا عن ماذا؟ عن الوضوء وعن، إذا ما يبطل الوضوء وما يبطل الغسل؟ يبطل ماذا؟ ما يبطل الطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى؟ يبطل التيمم. قال ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، إذا رأى الماء في غير، لو رأى الماء قبل أن يدخل في الصلاة في آخر الوقت، فهل يقال أنه يتيمم لأجل الوقت أو يقال أنه يتوضأ؟ لو رأى الماء في آخر الوقت ما بقي من الوقت إلا دقيقة مثلا، فهل هنا الأولى له أن يتيمم لأجل الوقت لأنه حاصر الماء ليس له خيار في الوقت، أو يقال أنه يتوضأ ويصلي قضاء؟ لاحظوا أجمع العلماء، ويذكر شبيه أن هذه المسألة بالإجماع أنه لو رأى الماء حتى في آخر الوقت لا يجوز له التيمم، بل يجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ، لأنه برؤية الماء التيمم بدل، أليس كذلك؟ وإذا رؤي المبدل منه سقط حكم البدل، نرجع إلى المبدل منه وهو الذي ولا يرتفع حدثه إلا بالماء الموجود. كذلك مما، لكن يقول ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، هذا يخرج ماذا أو يدل على ماذا؟ أنه لو رأى الماء في أثناء الصلاة هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، بل ولا يلزمه إعادتها إلا إذا كانت الصلاة مثلا صلى بلا وضوء، لا يوجد عنده تيمم، لم يتيمم مثلا فرأى أو كان مقيما، فهنا إذا تيمم وهو مقيم لعدم وجود الماء هنا قالوا أنه يقضي، فحتى لو رأى الماء في وقت الصلاة أنه يقطع الصلاة وهو قاطع للتيمم، وكذلك إذا رأى الماء وهو غير لم يتيمم يقطع الصلاة، لأن هذه مما يقضى. فمن كان يجب عليه قضاء هذه الصلاة فرؤية الماء تقطع هذه الصلاة ويجب عليه أن يتوضأ. فالمقيم الذي عدم الماء صلاته يقول الفقهاء هي صلاة قضاء، له أن يفعلها ثم يقضيها إذا وجد الماء. فرؤية الماء للمقيم عند الشافعية تبطل تيممه لو تيمم، هذا في المسافر في غير وقت. أما المسافر لأنه ورد النص عليه أنه هو مظنة عدم وجود الماء، فالمسافر إذا صلى بالتيمم بعد أن يئس من الماء وتيقن أن الماء غير موجود فرؤية الماء وهو في الصلاة لا تقطع صلاته وصلاته صحيحة. ثم قال وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي. ما هي الجبيرة؟ أظنكم درستم هذا في الطهارة. ما هي الجبيرة؟ الآن الجبيرة تتخذ من ماذا؟ من مواد جبصية أو مواد بلاستيكية، ليس كذلك؟ هم يقولون في تعريفها قديم هي خشبة أو نحوها، يعني الآن ما أظنها تستخدم، يستخدم لحاء الشجر أو يستخدم الآن جبس، فتوضع على الكسر يشد عليها لينجبر الكسر. لكن لو الآن نرى ليست كسور بل يكون هناك جرح في العضلات غير العظام، فلو وضعت عليها هذه الشاشة وضعت عليها هذه القطعة من قماش ويصعب فكها أو يصعب حلها عند الوضوء، هل تأخذ حكم الجبيرة؟ هل هذه تأخذ حكم الجبيرة؟ هذه تأخذ حكم الجبيرة لأنه يتضرر بحلها ونزعها، لا يمكن ينزعها، هذه حكمها حكم الجبيرة. ولكن يشترط في الجبيرة أن لا تتجاوز المحل، وهذا أيضا الآن متعذر في الجبيرة الطبية في المستشفيات، لا بد أن تتجاوزها بعدة سنتيمترات. لكن مع هذا يمسع عليها، فما الحكم في الجبيرة؟ الجبيرة يتوضأ في الأعضاء التي ليس عليها جبيرة ويمسع على الجبيرة ويتيمم للعضو الذي يكون دخل تحت الجبيرة وهو ليس بمحل جرح. فواضح ما الذي يجب فعله في الجبيرة، وهذا طبعا استطراد على ما يذكر، قصد يمسح عليها ويتيمم. التيمم لأجل ماذا؟ لأجل في الغالب أن الجبيرة تزيد عن موضع الكسر أو موضع الجرح، فيتيمم لهذا المكان لأنه ليس في حكم، لأنه الجرح لا يجوز غسله لكنه ممتنع غسله بسبب الجبيرة، ويتوضأ للأعضاء الأخرى ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضع هذه الجبيرة على طهارة. لكن إن وضع الجبيرة على حدث فما الحكم؟ ما يصلي؟ يصلي ويفعل هذه الأفعال، لكن ما الذي يلزمه؟ يعيد بعد ذلك. ماذا ما الذي عندك؟ نعم، من المبطلات هذه الردة، فالردة تحبط العمل وتحبط معها كل شيء، يجب أن يجدد ويتوضأ و سواء في الطهارة أو الوضوء. لا، الوضوء والغسل لأنه معقول المعنى، لكن هذا التيمم تبطله لأنه رخصة أو استباحة، والفعل الذي كان يستبيح به هذه كفر به، فعندما يجدد إسلامه لا بد أن يعيد تيممه لأنه استباحة في الوقت. قال: وصاحب الجبار يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، أي إذا لم يضعها على طهر فأيضا يفعل هذه، يمسح ويتيمم ويصلي ثم يعيد بعد ذلك. وهل الجبيرة تحدد بمدة؟ يمسح عليها متى بالنسبة للمسح؟ هل يقال أنها مثل المسح على الخفين؟ لا يمكن، هذا غير منطقي وغير مراد، أليس كذلك؟ لأنها تتعلق بماذا؟ بالبر، أليس كذلك؟ ما تتعلق بسفر ولا إقامة، فيمسح عليها لو حتى لو بقي مدة طويلة، ثم إن كان وضعها على طهر فعبادته مضت، وإلا يعيد جميع الصلوات، هذا عند الشافعي. قال: ويتيمم لكل فريضة. هل التيمم تستباح به؟ نحن عرفنا من الشروط أن دخول وقت الصلاة، فهل يستبيح مثلا لو توضأ تيمم للمغرب الآن، هل يصلي العشاء معها؟ يصلي العشاء بنفس التيمم؟ لا يصلي، بل يتيمم لكل صلاة، يتيمم لأن من شروطه دخول وقت الصلاة هو استباحة الفعل. قال: ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. النوافل أقل رتبة من ماذا؟ من الفرائض، له أن يصلي عدة نوافل بتيممه، لكن وإذا صلى الفريضة يصلي النافلة بعدها بهذا التيمم، لكنه لا يصلي فريضة أخرى بهذا التيمم، بل يتيمم لها إذا دخل وقتها. هل هناك سؤال أو إضافة أو استفسار أو تعليق حول التيمم؟ متى يتيمم في الجبيرة؟ الصحيح أنه يتيمم يتوضأ، ثم إذا أتى وصل إلى وقت غسلها لو كانت سليمة فيمسح عليها في ذاك الوقت، وهو قال ثم يتيمم للعضو الذي لم يغسله، فسواء تيمم بعد وضوئه أو والأولى أن يتيمم في ذات الوقت، ذات الوقت الذي يكون فيه هذا الوضوء في وقتها في الغسل. الذي في الخلف تفضل. أنا شخص نصف جسمي أنه ما يقدر يتحرك في مرض، وجسم آخر في جرح، و الماء ما يصل إليه، هل يتيمم له أو كيف يتيمم؟ إذا تيمم له يصح، نعم هذا شغل الأخ، يصح أن يتيمم، أن ييممه شخص آخر، وهذا عند الشافعية لا إشكال به، بل قالوا لو وضع يده على جدار فطار الغبار والتصق بيده يصح، فهم مذهب الشافعية ميسوق هذا الأمر، وقالوا لو أتت الريح بغبار وهذا الغبار استطاع أن وكان مع الريح واضحا وعرض يديه له ثم مسح وجهه ومسح يديه أنه يجزي أيضا، فمذهبهم واسع في هذا الباب، ويصح أن يتيمم له أو يممه شخص آخر. إذا كان وضعها على غير طهارة له فعليه أن يتوضأ ويمسح على الجبيرة ويتيمم، ثم بعد أن يزيل وينزع هذه الجبيرة يعيد الصلوات التي صلى. هذا عند الشافعي. بس في حالة واحدة فقط، وهي ما يبين في الصلاة، لأن الشافعي يقول زميلكم يقول أن هناك حالات لا يعيد الصلاة فيها، وهي نعم، لكن إذا وضعها على قدر الجرح أو قدر الكسر ليس كذلك، لكن هل هذا الآن هو قيد واضح، لكن هل هو هذا متعذر في قضية الجبهة الطبية الآن؟ لكن لو تأكد، نعم لو وضعها، نعم لو كان فعل، لو كانت اللصقة على الجروح هذه وكانت فقط على الجرح، أنا كما يقول زميلكم أنه اذكر الباجوري أنه لا يعيد الصلوات التي صلاها بهذه الطاعة حتى لو لم تكن على طاعة. لا دعوني، لا هو الوقت، تفضل تفضل. نعم، رؤية الماء في غير وقت الصلاة، إذا لم المراد هنا في غير وقت الصلاة، إذا لم يبتدي في صلاته، حتى لو رأى الماء وهو في آخر الوقت لم يبدأ في الصلاة بعد، لا يجوز له أن يتيمم، بل له أن يتوضأ. لكن إذا رأى الماء في وقت الصلاة في أثناء الصلاة، هنا لا يؤثر إذا كان ممن يجوز له الصلاة في التيمم. لكن لو كان مقيم، لو كان مقيم، يقول الشافعية أنه في هذه الحال لابد أن يتوضأ ويعيد الصلاة. أما إن كان مسافر أو مريض، لا يشترط له رؤية ما لا تؤثر. لكن لو كان مسافرا فله أن لا يؤثر عليه رؤية الماء في وقته وهو متلبس أو داخل في الصلاة بعد أن تحرم بالصلاة. واضح؟ تفضل. مدة التيمم لكل صلاة، الآن قرأنا وهو ماذا يقول أبو شجاع؟ ويتيمم لكل فريضة، طبعا مدته حتى يجد الماء. ورد في الأثر أنه طهور المسلم عشر سنين وإن بقي عشر سنين أو كما جاء، حتى يجد الماء. لما نقول يتيمم لكل فريضة، إن كان مسافراً هذه حقيقة يظهر لي والعلم عند الله، ولا أدري إن كان هناك أنه يتيمم لكل فريضة، هذا الذي يظهر من كلام الإمام النووي أنه لا يجمع حتى في هذا الحال. يتيمم ويصلي النافلة هل يجوز أن يصلي الفريضة؟ نعم، لا العكس، لكن يتيمم للفريضة ويصلي النافلة، أما العكس لا يصح، لا يجوز. الضابط في المرض أنه إن كان الماء يزيد في المرض أو يؤخر البر، وهو ليس غلب الظن أو يقين، يخبره طبيب بهذا أو التجربة معروفة فيه، لكن ليس بمجرد أي مرض. والناس يختلفون كل حال، بعض الناس تكون مناعته ضعيفة مثلا، لو كان فيه زكام ما يستطيع، لو توضأ قد يحدث له ضرر كبير يتضاعف عليه هذا المرض، فكل إنسان بحسبه، لكن المرجع في هذا إلى الطب وإلى العادة الغالبة. قال فصل في بيان النجاسات وإزالتها، قال وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. كل مائع يخرج ماذا؟ غير المائع، مثلا لو خرج حصرة أو شيء جامد فهذا قالوا أنه متنجس وليس بنجس، والنجس هو ما لا هو المستقدر الذي يمنع من الصلاة. لاحظوا، النجس هو المستقدر الذي يمنع من الصلاة ولا يمكن الصلاة معه، لا يمكن من إزالته. فكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. المني ليس بنجس، ولا يمكن أن يقال المني نجس، لأن المني أصل ماذا؟ أصل الإنسان. كيف يقال أن أصل المني؟ وعلى أن الخلاف مشهور مع المالكي مع الحنفية والمالكية، لكن لسنا في مكتب كلية الرسول الخلاف في المسألة. قال وكل ماء عن خرج من سبيل النجس إلا المني. لكن المني هنا ألا ترون أنه مطلق؟ مني من؟ الآدمي فقط؟ إذا مني الحيوانات؟ هل هو طاهر أو نجس؟ هو طاهر إلا الكلب والخنزير. قال وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب، هذا بإطلاق، إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. الأبوال نجسة عند الشافعية كلها، الخلاف مع المذاهب الأخرى معروف، لكن إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام هنا ذكرت عدة علم، لكن الدليل على هذا ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رش بول الغلام رشا ولم يغسله، فهذا استثناه النص، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استثنى، قال إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. لكن هل الجارية مثل الصبي؟ لماذا؟ لا نريد تعليلات يذكرها الفقهاء، أقول أنها تعليلات ليست قوية، يكفينا النص، لن يبقى على الأصل. الأصل أن الأبوال عند الشافعي، أو الأصل أن بول الآدمي عند الجميع نجس، ليس كذلك؟ يجب غسله، لكن استثني الصبي الذي لم يأكل الطعام فيبقى ما عداه على الأصل. هذه هو التفريقات التي تذكر، تفريقة ضعيفة ليس لها من القوة مكان، لا فرق في الظاهر والله أعلم بين الصبي والجارية، كلاهما أطفال، كلاهما لم يأكل الطعام، إنما فرق بينهما ماذا؟ النص، وهذا يكفينا. قال وبول الصبي هذا الذي لم يأكل الطعام، أي دون ماذا؟ في الغالب دون السنتين، ليس كذلك؟ دون الفطام. قال فإنه يطهر برش الماء عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو غسله هذا أيضا يكون فعل ما يجزي وزيادة. قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيء. الدم بجميع أنواع أيضا عند الشافعية نجس، لكن يسيره يعفى عنه، يقول إن هذا إذا كان دم نفس الشخص، لكن إذا كان الدم من غيره لا يعفى عنه، لا يسيره ولا يعفى عن شيء، بل لا بد من غسله. فهنا قوله ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، هذا إذا كان من نفسه فيعفى عنه للمشقة الظاهرة. وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومتني. ما معنى ما لا نفس له سائلة؟ ما لا دم له، والمراد بلا نفس له أي ما لا دم له، إذا مثل ماذا؟ الذباب والنمل، أليس كذلك؟ هذا إذا وقع في الإناء ومات فيه لا ينجسه. هل هذا الكلام على إطلاق عند الشافعية أعني؟ قالوا إذن ماذا؟ إذا تغير وإذا كان كثيرا، مثلا الذباب وقع فيه بكثرة حتى غيره هنا ينجس، لكن المراد هنا إذا لم يغيره لم يؤثر فيه هنا لا ينجس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث إذا وقعت الذبابة في إناء في شراب أحدكم وأراد أن يشرب، الحديث ليس كذلك أنه معلق بالإرادة، فماذا يفعل؟ يغمسها به، لأنه هذا يدل حقاً طبياً مثبتة أن أحد الجراثيم والبكتيريا التي على جناحها المضاد لها على الجناح الآخر، هذا الذي يظهر والله أول في جزء المضاد له في الجزء الآخر، لكن هذا من أراد أن يشرب، لكن إذا لم يرد أن يشرب يريق، ليس كذلك؟ فهو لا تعبد فيها أنه يشرب، لكن لو أراد أن يشرب هو الناس لا تستغرب، قد تكون أحياناً ما عنده إلا هذا الشراب أو يكون دواء. يقول والحيوان كله طاهر مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم إلا ماذا؟ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. ما الدليل على أن الكلب ليس بطاهر؟ ما هو النص؟ ما النص الذي ورد فيه؟ هل ورد نص أن الكلب غير طاهر؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع. أي هذا التشديد في نجاسة فم الكلب دليل على أنه نجس. هكذا يقول الشافعية وإن كان يخالفهم غيرهم، وخلاف المالكية مشهور في هذه المسألة. قال والخنزير، والخنزير شر أشر من ماذا؟ من الكلب. وما تولد منهما أو من أحدهما أيضا يأخذ حكمهما. قال والميتة كلها نجسة. لاحظوا عندما قال والحيوان كله طاهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، هنا قال والميتة كلها نجسة، أي سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم إلا السمك والجراد. ما دليل أن السمك ميتته ليست من نجسة؟ الحديث المشهور عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته، هو حديث مشهور. والجراد وحلت لنا ميتتان وذكر منها وقال الحوت والجراد، الحوت أيضا حكمه مثل ماذا؟ مثل السمك. والآدمي، ما الدليل على أن ميتة الآدمي ليست من نجسة؟ ولقد كرمنا بني آدم، وهذا القول أنه ينجس ينافي التكريم، هذا عند الشافعية وخلافهم مع غيرهم في أن رتبة الكافر أو أنها هل هي نجسة أو ليست بنجسة. والأقرب أن نجس أن ميتة الآدمي أو جثة الآدمي ليست بنجسة لأنها تنافي التكريم الذي جعله ذكره الله لبني آدم. ونجاسة الكافر هي نجاسة معنوية، وهذا هو الذي يتسم مع مقاصد الشريعة وأدلتها. أما قول أن الكافر أو الخمر نجاسته حسية هذا قول يخالف المنطق أولا قبل الأدلة، وسيأتينا الآن في تخلل الخمر أنها كيف نقول أنها نجسة ثم تتحول إلى طاهرة. نجاستها إذا النجاسة معنى، ولا هي من أشياء طاهرة. بالضبط. وكذلك التعامل معهم ومداخلتهم ومعايشتهم، والله سبحانه وتعالى ذكر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، فهو ينافي المنطق. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لجنائزهم ولم يذكر أنه ذكر أن فيهم نجاسة، بل النجاسة هي نجاسة معنوية. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات. طبعا إحداهن بالتراب. غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب هذا ثابت بماذا؟ الحكم فيه نص بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب وفي رواية أولاهن وفي رواية فليعفرها الثامنة بالتراب. ويقول الشافعية أن مكان الغسل السابعة والثامنة تعارضت الروايات فتساقطتا، فيأخذون بإحداهن بالتراب، يغسل إحداهن بالتراب. والحكم والله أعلم أسلم ما يقال أنه ماذا؟ تعبدي، ليس كذلك؟ ذكرت علل كثيرة، لكن لا أدري. فالواقع الواقع حقيقة، ونحن نرى العالم ونرى الناس ونرى اهتمامهم بالكلاب أنها لا، لو تحدث لهم أمراض لماتوا هؤلاء الناس أو كانت فيه الأمراض معروفة من هذه الكلاب. لكن الأسلم لنا كمسلمين أن هذا حكم تعبدي، لأنه لا يعقل أن هذه العالم كلهم يربون الكلاب ولا فيهم مشاكل، لكن في الإسلام هذا حكم تعبدي يسعنا فيه أن نقول سمعنا وأطعنا. والخنزير قاسه الشافعية على ماذا؟ على الكلب، وقد لا يوافقهم غيرهم، والعلم عند الله أنه أظهر لكن الآن هذا تدريس مذهب الشافعية لا يصح أن نقيسهم على غيرهم، فهم يقيسون بل يقولون أن الخنزير شر من ماذا؟ من الكلب، فالكلب يباح لضرورة ولأمور محددة، لكنه الخنزير لم يباح بها. قال ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، والثلاثة أفضل، لأن التثليث بالإطلاق عندهم أفضل، إلا ما ورد النص أنه يكتفى بالمرة الواحدة، وإلا فغسل النجاسة مرة يكفي. لكن ها النجاسة لاحظوا على قسمين، نجاسة حسية مرئية، وهنا لا يجزي إلا بأن تذهب عينها ورائحتها ولونها، لكن لو تعذر ذهاب اللون والرائحة يقول الشافعية أنه يعفى من ذلك بعد الغسل ثلاثة، لكن إن كان جرمها موجود محسوس لا بد أن يذهب مهما كانت هذه عدد الغسلات. وأما إن كانت معنوية مثل ماذا؟ مثل أو غير محسوسة، مثل نجاسة البول مثلا، أو نجاسة المدي أو الودي وليس المني، هذه قالوا يكتفى بإمرار الماء مرة واحدة لأنها لا جرم لها محسوس. قال وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت. الخمرة قد تكون من مواد غذائية وهي أصلها من العنب، وقد تكون من مواد ليست غذائية، لكن يجمعها شيء واحد أنها في الأصل من مواد مباحة، أليس كذلك؟ أيا كانت، سواء مواد كيميائية، مواد لا توكل في الأصل، أو كانت من مواد غذائية فهي كلها مباحة. يقول إذا تخللت، أنتم تعرفون والذين درسوا هذه من ناحية كيميائية أن الأغوال وهي الخمور أنها تتحول إلى أحمام بتفاعل معين، أنه بحرارة معينة أو بإضافة ذرات معينة تتحول الأغوال وهي الخمور إلى أحمام. فيقول الفقهاء ولهم طبعا شروط في تحويلها، إذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر، هذا عند الشافعية. إذا تخللت بنفسها مثلا تفاعلت حتى أصبحت خلا فهنا يجوز تكون طاهرة، لكن إن خللت بطرح شيء فيها، وضع فيها بصر أو وضع فيها مادة حتى محسوسة، ليست مادة تخلط بها، بل إن كان سائل يخلط فيها أو وضع فيها خل فهنا لها حكم الطهارة، لكن إن وضع فيها جرم هذه يقول الشافعية أنها لا تطهر، لأن هذا الجرم الذي وضع فيها تنجس بالخمر حال نجاستها فيبقى نجسا حتى لو أثر على الخمر فتخلت، يبقى هو نجس فنجسها. لكن كما ترون الله أعلم أنه إذا أثبت طبيا وصناعيا أنها أصبحت خلا أنها تكون طاهرة، لكن هذا ما ذكره الشافعية، فعندهم الضابط أن الخمرة إذا تخللت بنفسها أنها طاهرة، وإذا تخللت بإلقاء شيء فيها أنها تبقى على نجاستها لا تطهر. وهذا هو المقرر اليوم في مختصر أبي شجاع، فهل هناك إضافة أو تعليق حول هذا الفصل الأخير في بيان النجاسات وإزالتها أم طال الوقت؟ زميلكم يسأل ويقول في مشكلة شائكة جدا خاصة في بلاد الأقليات، أن هناك مسلمين يعملون في المطاعم في بلاد غير إسلامية، وشيء طبيعي أنهم يقدم هذه المطاعم تقدم لحوم الخنزير أو تقدم الخمور، فيغسل هذه الأواني، فما حكم هذه التي تكون على يديه؟ لا شك أنها نجاسة، يجب عليه غسل ما لامسه منها سواء بيديه أو في ملابس، لا يجوز له أن يصلي وهي على ثيابه. وهذه من المسائل لو قرأ لو دخلتم على مواقع فقه الأقليات ستجدون فيها مسائل سواء العمل بذاته أو التطهير أو الطهارة، وهم يعنون بهذه المسائل كثيرا، خاصة في مسائل اللحوم ومسائل الخمور والطهارة منها والعمل فيها وتطهيرها. لا، الوزغ له دم. يقولون لو شك في بعض الحشرات أو بعض الحيوانات الصغيرة هل له من دواء من يصدق عليها أنه ما لا نفس له سائلة، قالوا يقتله أو يرى هل يخرج له دم. إن خرج له دم فهو ما هو له نفس سائلة، إن لم يخرج له دم فهو ما لا نفس له سائلة، والوزغ له دم فهو له نفس سائلة. لا، البعوض والحشرات والذباب هذا ما لا نفس له سائل. حيوان البحر الحل ميتة إن كان حلته الميتة فما دونها أولى. اختلط الكحول بماذا؟ استخدام العطور التي فيها كحول، فما حكمها؟ هذه طبعا خارج موضوع، لكن هذه الخلاف فيها شهير ومسألة. والصحيح والله أعلم أن نجاسة الخمر نجاسة ماذا؟ معنوية، والعلم عند الله أنه استخدامه إن شاء الله لا يضر. نعم، لو كان نجسا وأرقوه بالشوارع لكان يلوث كل من مر عليه، أليس كذلك؟ هذا وجه السبب. نعم، فجزا الله الأخ خالد خير، فيذكر أن إراقة الصحابة رضي الله عنهم للخمور في شوارع المدينة دليل على أن نجاستها معنوية وليست حسية. إن لو كانت حسية لما أرقوها في سكك المدينة لأنها تلوث الأماكن وتلوث الناس. تفضل. ذكرتم في نواقض الوضوء لمس الرجل للمرأة الجسدية حين الشهوة. نعم صحيح، هذه المسألة ذكرت مسألتين وهي لمس المرأة ومسألة المني، واتتني رسائل من بعض الفضلاء الذين رجعوا إلى هذه المسألة. أما المني فلاحظوا قبل اللمس عندما يقولون كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء إلا المني، هذا عند الشافعية. فهل يعقل أنه يؤخذ من هذا أن من خرج منه المني أنه لا ينتقض وضوء ويجوز له أن يصلي مع هذه الحال؟ هل يفهم هذا من الكلام؟ لا ليس، لكن الصحيح الذي يظهر لي بعد قراءة كلام الشافعية أن يقال أن خروج المني ينقض الطهارة، لكنه لا يقول يوجب الوضوء بل يوجب ماذا؟ يوجب الغسل. أما اللمس فيقولون لمس المرأة المشتهى، لمس المرأة المشتهى وليس اللمس بشهوة. فالصحيح أن اللمس عند الشافعية ينقض كيفما كان بقيد أن تكون المرأة مشتهى، بمعنى أن الطفلة لا ينقض مسها. أما ما عدا ذلك فالمس كيفما حصل هو ناقض للوضوء، وضوء الرجل الذي مس والمرأة الممسوسة في الأصح، والله أعلم. جزاك الله خير. ولعلنا نختم في هذا، وإن كان بقي وقت فاستفيدوا منه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.